بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 31. الأول وهو الأخطر، حب الظهور والتعالي على الأقران. وعليكم السلام وبركاته. أهلين، الحمد لله. وعليكم السلام، معذرة إليكم. أهلا مرحبا. أهلا أخونا أبو إسحاق الحارث. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. نقترب عن الشيخ مراد. نقترب عن الشيخ أبو إسحاق. هنا زي حدا بابا هاي كلهم حضر معنا يا شيخ. أهلا مرحبا. أنا بفكر الآن إذا أثرت في محل، هل يعني أدخل ضمن الحديث إن لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، ولا لا أدخل؟ إلا بإذن. ولا أنا الآن بفكر يعني في هذا الأمر، فاتصبر على حالي. يعني أخ علي رجعت لبيت الشيخ لجاء عند الدرب. لا إن شاء الله أمر سهل متيسر. أنا أعتقد عايزين وصل شيء. أحمد الله وأشكره. كيفك أنت؟ الحمد لله. كيف حالك؟ وعيالك بخير؟ عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة كانوا يريدون تعزير الأخ أبي حمزة. لا، أنا الذي أستحق ذلك. سبحان الله. لأني خالفت الحديث. سيروا بسير أضعافكم. معني سبحان الله، كنت بلاحظ سيارة أخينا، وأحيانا حينما يعطي إشارة بالنور، لكن ما أدري كيف فاتني لما أخذت يمينا. الظاهر أنه سلك الجادة. تمام. وأنا سلكت بنيات الطريق خلاف ما قيل، فهذا هو الحق، ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. المقصود في بنيات الطريق هنا الآراء الضعيفة أو الكذا، يعني ما شابه ذلك. كناية طبعا. فإسحاق لسنت غير أفضل مع هذا، لأن يعني لا أعرف لها غرفة كهرباء ولا شنو. هذا شغال؟ شفنا لا سمح. بالنسبة لدكات الحلي، دكات الحلي على القول الذين يجبون الزكاة، رجل يقول أنا ضللت مثلا 7 سنوات لا يزكي، ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزم أن يزكي سنوات لا بد؟ لأن الزكاة ليس كالصلاة المؤقت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها المحدد الأول والآخر فلا يمكنه القضاء. ليست الزكاة كذلك، فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحول الحول، ثم هذا الوجوب يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف. فإذا ما أخرجها بسنة يخرجها سنة ثانية، وهكذا دواليك. والسر في هذا والله أعلم أن هذا من حقوق العباد، فإذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه فلا ليس معنى ذلك أن يضمه حقه، بل عليه أن يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك أو يتوب إلى ربه. نعم، ولكن أليس الخلاف في زكاة الحلي يكون مسوغا لأن يعني لا يخرج زكاة السنوات الماضية؟ إذا كان هذا مما يشق عليه أن يدفع زكوات ما لا خلي أن لا إلا هل هو يشق عليه أم هو يكون مسألة خلافية؟ خلي القضية واحدة بعد أخرى. طيب لنجعلها مثلا لكونها مسألة خلافية. وي. أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما، حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما أن لا يكون مؤاخذا على هذه المخالفة. لا. أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها فهذا شيء آخر. لكن هو مقلد يعني لما يأخذ المقلد في جوب زكاة حلية على أساس أنه مقتنع 100%، ولكن أحد الناس قال له لا هي واجب، فهو لما يتبين الحكم ويعتقدها. أيضا هذه مسألة أخرى، هل تراه يختلف حكمه إذا ما تبين له ذلك؟ إذا تبين له ذلك يفعل. الجواب أيضا أنا لا أعرف فرقا بين المجتهد والمتبع والمقلد، أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة. فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص والمتبع تلقاها باجتهاد غيره والمقلد تلقى ذلك تقليدا، الحكم يبقى كما صدر من المجتهد. فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته وجب على المتبع، وكذلك وجب على المقلد. لكن الحقيقة الآن أنا بتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلي لا تجب، فتبين له العكس وأنه يجب عليه، يجب عليه أن يخرج. يعود سؤالك السابق، فالآن أنا بعدل موقفي وبقول لا يجب، لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب عليه. نعم. فحكمه المتبع كذلك، حكم المقلد كذلك. نعم. فوافق شن طبقة وافقه فعانق. بالنسبة للزكاة المفروضة طبعا لعله يظهر الجواب من هذا السؤال، من هذا الجواب، أنه رجل ظل لا يزكي عدة سنوات طويلة ثم تاب وأناب وأراد أن يخرج الزكاة، فطبعا واجب عليه إخراجه. نعم. ولكن كان عنده أرض زراعية فهو لا يعرف كم أخرجت، نسي، فمقدار الزكاة كيف يخرجها؟ بغلبة الظن كما هو المرجع في كل مسألة تكون بهذا الخفاء، يستعمل غلبة الظن، يقدر تقديرا مثلا. نعم. طب بالنسبة يجتهد يعني ما في شيء محدد. نعم. بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح أم على الربح فقط؟ وعليكم السلام وبركاته. أي المال تعني؟ يعني مثلا نقدين مثلا؟ نقدين. نعم. أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء وعليكم السلام، وفيها خلاف أيضا مشهور، وهو إذا بلغ النصاب ثم حال عليه الحول وفي أثناء الحول انضم إلى النصاب كمية من المال أو أنصبة متعددة، لكن كل نصاب من هذه الأنصبة الأخرى ما حال عليه الحول فحينما يريد أن يخرج الزكاة هل يخرج عن النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقط ثم لكل نصاب من أنصب الأخرى له حساب خاص به أم يخرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول زائد من الأنصب الأخرى التي لم يحل عليها الحول؟ في المسألة قولان، منهم من يقول لكل نصاب حساب خاص وعلى هذا القول يخرج زكاة النصاب الأول الذي حال عليه الحول، والرأي الآخر أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه الذي حال عليه الحول والذي ما حال عليه الحول، والذي أختاره هو هذا الثاني، لأنه ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول هذه قضية تتنافى مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. من الصعب جدا خاصة بالنسبة للتجار الكبار أن يعملوا حساب لكل نصاب، فستتجمع عندهم مئات الأنصبة إن لم نقل أكثر من ذلك فيشق ذلك عليهم، هذا أولا، والحرج مرفوع بنص القرآن، وثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين، وإن كنت أنا لا أجعل هذا الأمر الثاني يعني دليلا شرعيا، لولا الدليل الأول ما قلت بالثاني، لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل. نعم. على ذلك أظن يكون الجواب عن سؤالك السابق كذلك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، وأنا أسأل أول أمس عن طبيب المسلم الذي يلمس عورات النساء، كنت أنا ذكرت أن الحافظ بن حجر في حديث أيوب عليه السلام لما اغتسل عريانه، ونقلت أنا عنه أنه قال وفيه دليل على جواز المسح. حقيقة أنا رجعت الفتح وجدت أني أخطأ، والصواب أن الحافظ استدل بحديث موسى عليه السلام لما كان يغتسل عريانه، وفي الحديث أن بن أن لا إله إلا الله، وفي الحديث أن بني إسرائيل نظروا إلى عورته. قال الحافظ في هذا وبه يتم الاستدلال على جواز النظر إلى العورات للضرورة، هل هذا ظاهر من الله؟ نفس الجواب إن كان اختلف المجاب عنه، نفس الجواب ليس فيه دليل، لأن هذه قضية أجراها الله عز وجل لموسى عليه السلام ليدفع تهمة اليهود عنه، لأن اليهود قالوا عنه بأنه آدر، فالله عز وجل قدر هذه القصة، لكن أين هذا من جواز النظر؟ هم نظروا أولا، إن قلنا إنهم متدينون وإنهم ملتزمون بأحكام الشرع كانت نظرتهم إلى موسى وهو يركض وراء الحجر ويصيح ثوبي حجر ثوبي حجر، فما كانت نظرتهم نظرة متعمدة. نعم. والبحث في الجواز، لا، والبحث في النظرة المقصودة المتعمدة. وهذا كله إذا كان افترضنا فيهم التدين، لكن ترى هؤلاء الذين يتهمون كليم الله بشيء لا يمكن أن يراه إنسان إلا إن كان زوجا له، هؤلاء لا يفترض فيهم أنهم عندهم من التقوى أن لا ينظروا إلى عورة الرجل، ولذلك ليس فيه دليل. يعني. هناك. نعم. هذا الذي قلناه. نعم. طب رجل سمع الشيخ ناصر الدين الألباني من شريكته. شو سوى؟ رجل سمع الشيخ ناصر الدين الألباني سمعه من شريط هذا كثير فقال سمعت الشيخ الألباني، هل يعد ذلك تدليسا؟ طبعا هو التدليس ما هو، لكن هو سمع. نعم نعم نقول أنت سؤالك ليس هل يجوز له أن يقول سمعته، وإنما سؤالك هل يعتبر ذلك تدليسا؟ ليس كذلك؟ نعم بلى بلى. وهناك فرق، هناك فرق بين الأمرين. فعلى ذلك هو تدليس. لماذا؟ لأنه لا يخفى أنه التدليس في هذا المصطلح هو إيهام شيء لم يكن، هو إما أن يوهم أن هذا فعلا هو شيخه وسمع منه حقيقة، وأن هذا من جملة مسموعاته منه، وإما أن يوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه مطلقا، فالذي يروي عمن لم يلقه إطلاقا هو مدلس، والذي يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه فهو مدلس. فإذا التدليس إنما يعني توهيم على الناس أشياء هو يعني لا يقصدها، والناس يفهمون منه أنه يقصدها. فإذا قال القائل وقد سمع كلام المزعوم الشيخ الألباني يتكلم في تسجيل، سمعت الألباني يقول كذا، ما يتبادر إلى أذهان السامعين أنه سمع بواسطة التسجيل، كما أنه لا يتبادر في رواية الحديث من المدلس عن فلان أنه روى عنه بواسطة ما، لذلك سمي مدلسا، فهذا مدلس في العصر الحاضر. لكن أستاذ نحن بنصفف ما بنسميه مدلسا، مدلسا كل دروبة طاحوا دلس يدلس وهو مدلس. طب إنما بالنسبة للجواز، جواز أن يقول أنا سمعت بنفسي تأكيدا للفتح، هذا جائز؟ سبق الجواب. لا هناك يعني نعم هو مدلس، لكن سبق الجواب حينما قلت لك أنت لا تسأل هل يجوز أن يقول سمع، وإنما هل يعد مدلسا. أنا غيرت السؤال، سؤال جديد، هل يجوز له أن يقول في المسألة معينة أنا سمع وهو سمع من الشريط؟ نعم. طيب نفس الجواب، يعني إذا لا يجوز نفس الجواب، لأنه ما الذي يفهم السامعون منه؟ أنه سمع. لا، أنه رأى حقيقة أنه سمع منه مباشرة، مش أنه سمع يعني هو سمع. بل يقول حدثني شريط عن من الشريط، سمعت من الشريط. كيف؟ بالهاتف يقول حدثني. هذه تحتاج إلى وقفة. نعم. الله يبدو أن الأمر يحتاج إلى ذكر الواقع حقيقة، يعني هاتفيا يقول حدثني هاتفيا أو سمعت منه بالهاتف. نعم. أنا كنت في مذاكرة مع الشيخ شعيب الأرنوط حفظك الله في بعض المسائل العلمية يعني كده، فلا أدري ما الذي يعني جعلنا نتطرق إلى ذكر الشيعة من الرواة. أنا ذكرت الجزجان، ومعروف أنه يعني يحمل على كل متشيع، فأورد عليه الشيخ شعيب مسألة وقال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلت نعم يعني بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الجزجان هذا ألا ترى أنه منافق؟ قلت هذا بلازم؟ قال ليس بلازم، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان احنا نطبقه على مثل هؤلاء، وفي وحينئذ فالرواية عن المنافقين يعني لا تجوز احدا. فطبعا هو عليه في جوابه مآخذ، لكن انا اريد سماع الجواب العلمي منكم. يعني هو يستلزم من بغض الرجل لعلي أنه منافق؟ أي نعم. طيب، نحن أولا نفرق بين بغض وبغض. إذا كان البغض هو بسبب شبهة قامت في نفسه وليس بسبب سوء في خلقه، كما نقول تماما بالنسبة للمبتدعين الذين خالفوا السنة في كثير من المسائل، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالعقيدة. فالذي يخالف العقيدة قصدا وقد تبين له الحق فجحده فهو الكافر بعينه، لكن الذي يجحد الحق متوهما أنه على صواب هذا نحن لا نكفره، ولكننا نضلله، لا نخرجه من دائرة الإسلام. وأظن أن هذا لا يناقش فيه شخص أوتي ذرة من علم. وعلى ذلك إذا كنا نفرق بين من جحد شيئا لو قصده كفر، ولكن لما لم يقصده ما كفرناه، فكذلك من باب أولى أن لا نكفر من يشهد حديث ما بأنه منافق، لأن نفاقه هذا يمكن أن يكون ليس عن قصد منه وإنما هو عن سهو وخطأ. وحين ذاك نعود إلى قواعد أهل الحديث. ما حكم أهل البدع والأهواء؟ أن يحتج بحديثهم أم لا؟ معروف الجواب في علم المصطلح أنه إذا ثبت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا المسائل التي يعني انحرفوا فيها عن الهدي والصواب، فحينئذ يحتج بحديثهم، لأن العمد في ذلك هو الضبط والحفظ. أما اختلاف العقيدة فهذا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. باختصار، الذي يبعد عليا فهو من أهل البدع والأهواء، كالشيعة الذين مثلا يفضلون عليا على أبو بكر، هذا أقل ما يقال فيهم، لكننا نروي عنهم إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم وضبطهم. فهذا هو الجواب. يبقى شيء في أصل المسألة. تفضل. هل ثبت عن الجوزجاني أنه ناصب فعلا؟ هذا سؤال يرد بلا شك، أنا ما عندي جواب في هذا. الذي أذكر أن كثير من أهل العلم دافعوا عنه ودفعوا عنه هذه التهمة. هذا الذي يعني في وحي الآن. لكن الحقيقة إن هذا ثبت فلا يخلو أن يوجد هناك ناس يعني من الرواة كان موقفه ضد عليه. يعني هل الخوارج؟ خذ الخوارج كعموما، وخذ عمام الحطان كخاص. طيب هؤلاء ماذا نقول في حقهم؟ نواصب ولا زيادي؟ قاتلوه وحتى قاتلوه، لكن مع ذلك يحتج بروايتهم لأنهم ما خرجوا بهذا الخطأ الفاحش عن دائرة الإسلام. نعم، هذا الجواب والله أعلم. طيب شيخنا، في الكامل ابن عدي له اصطلاح يبدو غريبا، يعني هو في ترجمة بعض الرواة يعطي حكمه في آخر الترجمة فيقول: وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. فهذا يعني لأول وهلة كأنه يجعل الصدق يعني مضادا للضعف، فالضعف يكون في العدالة، وهذا إن ثبت كأنه يعني يتهم في العدالة أو شيء من هذا. أنا أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام، فهو الذي يحدد هل يقصد بالصدق هنا هو ضد الكذب أم يقصد الحفظ والضبط فيما يروي. هو الظاهر من الترجمة أنه يقصد الحفظ والضبط. طيب فيفسر على ضوء ذلك، يعني صدقي في روايته يعني خطأ أو صوابا، لا يقصد الكذب المتعمد، يعني كما تعلم من اصطلاح اللغة العربية كذب فلان، ليس من الضروري أن نفسره بأنه تعمد الكذبة. كذلك نقول صدق فلان، ليس من الضروري أن نفهم منه بأنه قصد الصدقة وإنما هو روى الصدقة. هذا عكس كذبة يعني. ما أدري الفلسفة في اللغة هذه مقبولة ولا لا، خاصة من أعجم ألبانيا مراد. بركة. إيه نعم. هذا في شيء. يعني هذا اللفظ اصطلاح قريب من اصطلاح الحافظ صدوق، يعني هو ما يقصد أنه ضد كاذب أو غير كاذب، إنما يقصد أنه ضابط عادل، إلا أنه عادل إلا أنه خف ضبطه في هذا. أحسنت. جزاكم الله خير. أليس قريبا أستاذي من هذا؟ بيقول الناس شم وصلي على الرسول. أنا بقول شم واذكر الله. أمسك. جزاكم الله خير. أليس هذا قريبا؟ قريب جدا. لكن يا شيخنا على كلام الأخ علي يرد تساؤل. تفضل. لفظة صدوق إذا أطلقت بدون مقابلة فممكن نحملها على الصدق العدالة والضبط أيضا، لكن إذا قوبلت بالضعف فهنا الإشكال يرد. صحيح، وأنا الإشكال مسلم به. نعم. ولذلك كان جوابي يفسر على ضوء ما سبق من الكلام. نعم. فأجبت بأنه يعني ماذا؟ يعني الضعف في الضبط، ضعف في الحفظ. نعم. هذا هو. نعم. شيخنا في علل الحديث ابن أبي حاتم، كثيرا ما يورد عن أبيه أبي حاتم رحمه الله إنه يطلق لفظ البطلان ولا يتبين وجهه. إيه. فهل يعني من خلال استقرائكم للعلل ونحو ذلك وقفتم على معنى البطلان في اصطلاح أبي حاتم في العلل؟ أنا ما أستطيع أن أقول أن له اصطلاحا خاصا، لكن أقول أن هذا الاصطلاح لا يختص به أبو حاتم وحده. نعم. فكثيرا ما يصدر مثله عن غيره من المتقدمين والمتأخرين. وقد قلت قريبا جوابا عن مثل هذا السؤال الذي يتبين من البحث في وضعهم لهذه الكلمة، مجال كلامهم يعني هو وضعهم لهذه الكلمة فيه، وأن هذا شيء لم ينص عليه فيما علمته في المصطلح، يعنون بطلان المتن تارة وبطلان الإسناد تارة أخرى، ولو لم يكن هناك في السند كذاب أو وضاء يستلزم القول بذلك بالبطلان. فيما يتعلق بالمتن وتارة يقصدون البطلان على كل طالب علم، أن المتن إذا كان يخالف ما هو معلوم مثلا من الدين بالضرورة، أو كان يخالف ظاهر آية أو حديث صحيح، فواضح جدا حين ذاك أن هذا المتن الذي يرويه ذاك الضعيف أن البطلان جاء من حيث متنه. وإن كان الراوي ليس يعني متهما بالوضع، وتارة يقصدون البطلان من حيث الإسناد، مثلا ولهم مثلا العبارة التي سأذكرها، أن الإمام الزهري مثلا له تلاميذ كثيرين جدا، يأتي أحدهم من الضعفاء فيروي عن الإمام الزهري بإسناده العالي الصحيح، كأن يقول حدثني أنس بن مالك، فيقال هذا حديث باطل. ليه؟ أين أصحاب الزهري الثقات من استعمالهم يعني في كلامهم؟ وهذا يذكرني بالقصة التي تذكر في ترجمة نوح بن أبي مريم تارة، وفي الكلام عن الحديث الموضوع في المصطلح تارة أخرى. فجاءوا إليه وقالوا له من أين لك هذه الأحاديث؟ ترويها عن عكرمة، عن ابن عباس، وهؤلاء أصحاب عكرمة لا يرون شيئا مما ترويه أنت عنه. فأجاب الرجل بكل صراحة، قال: لما رأيت الناس شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق عن تلاوة القرآن، وضعت لهم هذه الأحاديث حشبة ليت طيبة. الشاهد فاكتشفوا وضع هذه الأحاديث بتفرده عن ذلك الشيخ الثقة وهو عكرمة دون سائر أصحابه. هذا الذي أفهمه من كلمة باطل. فأجاب الرجل بكل صراحة، قال لهم في لسانه أبو حاتم قال رفعه باطل. أيوة رفعه باطل. يمكن أن يفهم هنا أن البطلان قد يطيق أبو حاتم على مجرد الخطأ، يعني كان ممكن أن يقول هو موقوف مثلا، لكن ليس هذا فقط. يلاحظ ما أشرت إليه آنفا، كان يكون الثقة رواه موقوفا وهذا الضعيف رفعه. فبيانا لهذا الواقع الذي شرحته آنفا أطلق لفظة البطلان، وله يكفي أن يقال هذا منكر. لكن مجيء الحديث من رواية ثقة أو أكثر موقوفا، وهذا طبعا في وجهة نظره هو الذي سوغ له أن يطلق البطلان على الحديث المرفوع. طب بمناسبة ذكر نوح بن أبي مريم، هل الكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الخلود في النار؟ كبغض عليه. لكن المسألة تختلف، فإن هذا كذب متعمدا لعبد الكريم بن أبي العوجاء لأجل أن يحرم الحلال ويحل الحرام. أي. كما صرح هو بنفسه، هذا يعتبر خرج من الملة لو قصد هذا؟ أنا ما أيداني والمثال أحمد هذا. إذا قصد ماذا؟ إذا قصد أن يدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها ونحو ذلك، هذا كافر؟ كافر. وعامة الوضاعين الذين كانوا يضعون الحديث؟ لا، ليسوا سواء. ليسوا سواء. من الشك. يعني اللي يضع مثلا حديث شكوت إلى جبريل ضعفي من الرقاع فأمرني بأكل هرشة، هذا لا يقصد دس في شريعة وتغييرها، هذا من أجل ترويج البضاعة. كالذي روى أيضا الحديث من أكل اليخنة دخل الجنة، هذا حديث أنت ما تعرفه فينبغي الترويج عني. هذا يرونه بعضهم عن إمام قرية، جاءه أحد فلاحي القرية عليكم السلام، قال عنده يخنة متكدسة عنده ويخشى أن تفسد، قالوا ما عليك، أنت أحضرها غدا أو اليوم إذا كان يوم جمعة وضعها أمام المسجد والباقي علي. ففعل الرجل، صعد المنبر: يا عباد الله اتقوا الله إلى آخره، تسلسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل اليخنة دخل الجنة. الناس ما يكادون يصدقون، يخرجون من المسجد اليخنة مكوم أمام باب المسجد حتى يشتروا يخنة مشان يدخلوا الجنة. ففي لحظات انصرفوا من المسجد، نضف المكان من اليخنة لأنه الشيخ رواه عن منبر من أكل اليخنة دخل الجنة. فهذا بلا شك كذب وافتراء ويستحق النار في التبوء مخازه من النار، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة. نعم. هذا متبع هوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأذكر أن الجويني يعني يذكرونه العلماء في من تفرد بأنه حكم على الكاذب على رسول الله بالكفر. أبو محمد. أبو محمد الجويني. يعني يذكرون أنه يعني قال عنه كافر أنه كافر. نعم هذا مذكور صحيح في المصطلح، لكن أنا في اعتقادي لابد من التفصيل. نعم لابد من دراسة الدافع له عن الكريم. نعم في بعض كلمات أهل النقد يقولون أن الإعلال بالراوي الأعلى أقوى من الإعلال بالراوي الأدنى. أنا لم أجد في كتب المصطلح هذه العبارة إلا من ذاك الرجل. ما يبدو لي بأنه أقوى لكن أولى. يعني مثلا الحسن عن عمر وفي الإسناد كذاب، أيهما أولى؟ أعلل بالانقطاع أم أعلل بكذب الراوي؟ لا هذا تطويل لسؤالك. لا يستويان مثلا. ما هو الحسن هو الراوي الأعلى. هذا مثال لا يمثل سؤالك الأول، لأن ينبغي أن يكون العلتان المذكورتان في الإسناد سواء، فهنا ذاك يقال الإعلال بالأعلى أقوى. أما حينما يكون على الصورة التي أنت صورتها آنفا فما يقول ذاك القائل الإعلال هنا بالأعلى هو الأقوى؟ يعني يشترط التساوي؟ لا عفوا، نحن ما هو عندنا قاعدة الآن حتى ندرسها ونأسسها ونبني عليها، لكن أنا بقول إن كان هناك أحد يقول أن الإعلال بالأعلى أقوى أنا ما هضمت هذا الشيء، لكن قلت أولى. لما أنت أوردت المثال خرج عن السؤال السابق تماما، لأنه كان مطلقا وصار مخيلا. نعم أنا ترى معي أن الأمر كذلك. نعم، ولكن هي اللي هو جعل الإشكال أن العبارة مطلقة، يقول الإعلال بالأعلى أقوى ولم يقيد هذا التقييد الذي ذكرته. حسن، أنا بقول أولى. نعم. فدعني وما أقوله. نعم. الآن نأخذ السؤال أقوى. نعم. هذا الذي يقول هذا الكلام لا يتصور أنه يعني الصورة التي أنت عرضتها أخيرا، لكن يعني علتان متساويتان في الإسناد، إحداهما فوق والأخرى تحت. فهو يقول في هذه الحالة الإعلال بالأعلى أقوى. أما لما تصور الصورة التي ذكرتها آنفا أن العلة الدنيا هي الأقوى اصطلاحيا وليست هي الأعلى، ما أظنها حيظل عند قوله السابق الذي حكيته عنه في خصوص هذه السورة. أستاذ، هنا ألا يرد شيء ألا وهو أنه أن القائل هذه العبارة لم يقصد العلو من حيث الطبقة، قصد يعني علوا آخر؟ لا هو هذا المقصود من كلامه. لا هو صرح يعني قال طبقة يعني. نعم قال يعني أعلى الحديث برواية التابعي الذي لم يسمع نص الحديث، يعني أورد هذا المثل. نعم أورد مثالا. نعم. وقال والإعلال بالأعلى. طيب شو العلة الثانية الموجودة في ذاك الإسناد؟ أولا أذكر أن العلة الأعلى كانت تدليس انقطاع. والدنيا؟ والدنيا كانت سوء حظ. بينما أنت في المثال جبت وضاعا كذابا. نعم. فيختلف الأمر. يعني أظن به الواجب علينا ظن الحسن. نعم. أنه حينما تعرض عليه الصورة التي صورتها آنفا ما يكون جوابه هو ذاك الجواب. نعم. ألا يمكن أن يكون يقصد بذلك أن العلة الدنيا عادة يعني تتكرر في الإسلام، مثل انقطاع عمر، انقطاع على عمر يظل منقطعا في كل سنة، أما إذا كان العلة يمكن أن تكون تزول من شيء من طريق شيء آخر. صحيح، هذا الذي يتبادر للذهن. في الحديث الحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في القاعدة الجليلة أن أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، بمعنى أن الترمذي هو أول من حد اصطلاحا للحسن. لا لكن جرى ذكر كلمة حسن في كلام الأئمة السابقين كقول البخاري في حديث عثمان بن عفان في اللحية هو حديث حسن، وقول الإمام أحمد في حديث أم حبيبة في مس ذكر حديث حسن، وأيضا قول ابن معين في حديث القلتين وإن لم يحفظ ابن علي فهو جيد الإسناد أو حديث حسن أو حسن. الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح يقول إن ابن المديني والبخاري كان يقصدان الحسن الاصطلاحي، وعن البخاري أخذ الترمذي، فهذا يعني غير واضح، يعني إن الحسن جرى في اصطلاح البخاري كالترمذي مثلا. أو يعني لا شك أن البخاري هو الذي سن لترمذي الترمذي هذه السنة الحسنة في الحديث الحسن، لكن هذا لا ينافي ما حكيته عن ابن تيمية، فإذا شئت ذكرني بالذي حكيته عن ابن تيمية حتى أستحضر التوفيق بين تحسين الترمذي وتحسين البخاري. ما الذي قاله ابن تيمية؟ شيخ الإسلام يقول وأول من عرف عنه أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، والحسن عند الترمذي وساق الإصطلاح الترمذي. جميل. وأنت يعني بالطبع تروي بالحرف وليس بالمعنى حينما تقول على ابن تيمية أنه قال قسم الحديث إلى صحيح وحسن. يعني لا أذكر أنا هذا. أصبر الله يهديك. أنت الآن تنزع علينا الطريق. تنقصر على أخينا الطريق. لا معليش، هو الأنفع له أن يظل في فكره. ثم بعد ذلك إما أن نؤيده ونستفيد منه وإنما نصوب مقالته. نعم. أنا الذي أذكر هذا جيدا، أذكره جيدا في القاعدة الجليلة أول من عرف أنه قسم الحديث إلى حديث. إيه كلمة قسم يعني ضروري نشددها يعني قسم يعني هذا هو محل البحث؟ لا لا، هذه جملة معترضة، لولا أنك لا. كررتها نعم. ما أتيت بها. نعم. ألحن عفوا. نعم. فأنا ألح على كلمة قسمة. نعم. قال ابن تيمية هذا، والشاهد من ذلك هو فقط أنه حتى أردت أنا أن أقول كلام ابن تيمية يعني أول من أشهر هذا الاستعمال، فإذا كنت أنت تذكر أنه قال قسمة. نعم. فحينئذ نقول هذا في اجتهاد ابن تيمية ولا نقول أخطأ، حتى لا يسجل علينا أنه قال في شيخ الإسلام أخطأ وإن كان قد أخطأ فعلا. لكن كلمة قسمة لا أزال أذكرها كأني أقرأها. إذن الجواب ما سمعته. نعم. هذا رأيه واجتهاده، وإنما يمكن أن يقال أنه أشهر هذا الاستعمال. لكن الإشكال هنا أن كل أن لم يوجد أو فيما قرأت يعني أحد من العلماء ذكر عن البخاري الإمام البخاري أو غيره أنه قال الحسن ما تعدد الطرق ونحو ذلك. مش ضروري. لماذا أدخلت الآن عاملا جديدا في الموضوع؟ ألا يوجد حديث حسن بدون تعدد الطرق؟ يوجد. لماذا أدخلت إذن هذه؟ لأن هذا في اصطلاح الترمذي. لا حسن لغيره. لا وبارك الله فيك، هذا من اصطلاحه، من اصطلاح الترمذي، من مش فيه، مش كله. نعم. الحديث الحسن عند الترمذي حديث حسن لذاته. نعم. حديث حسن لغيره. نعم. فمش ضروري بقى انت تقول انه ما نعرف عن البخاري انه يقول في الحديث الحسن هو الذي تعدد الطرق، مش ضروري هذا. نعم. اصبر شوي وما صبرك الا بالله. فما دام ليس بضروري يكفي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ان نفهم ان البخاري يستعمل لفظه حديث حسن كما يستعمله الترمذي، بل الامر كما قلت وتلقاه عن امامه البخاري وشيخه البخاري، لكن الحقيقه التي نشهدها ونلمسها لمس اليد أنه الترمذي تفرد بإشهار وإكثار استعمال لفظة حديث حسن. فإذا أنا بقول أن الترمذي تلقى هذا عن شيخ البخاري وما أوردته في ظني غير وارد. طب هل هناك يعني الترمذي أخذ هذا الاستعارة عن البخاري، هل هذا بطريق الاستقراء أم عن طريق نص بعض نص ما هو ينقل عن البخاري؟ هو الترمذي نفسه ينقل عن البخاري في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. نعم. ولعلك ذكرت أنت شيئا من ذلك آنفا. نعم. طيب. هنا في شيء أريد أن أفسر عنه. هناك قبل. تفضل يا عادل. أقصد يعني أن الإمام الترمذي أخذ الإمام البخاري. تعريف الإمام الترمذي فيما يذكر أنه وعليكم السلام. الحسن لغيره. تعال هيك يا أبو ليلى. نعم. فالذي يظن من تعريف الإمام الترمذي الحسن أنه عرف الحسن لغيره. فهذا هو يعني في هذا التقسيم أخذ الإمام البخاري أم هو يعني من عنده؟ كأنك تلتقي مع أستاذنا هنا أنت في هذا. وقد سبق أن أجبت عن هذا. الترمذي عنده نوعان من الحديث الحسن، أحدهما من حسن ذاته والآخر من حسن غيره. فيبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدد طرقه كما سمعنا آنفا، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء، منها أن الترمذي عنده حديث حسن ذاته، وذلك يفهم أولا من تعريفه للحديث الحسن غيره في آخر الكتاب، ثم من تعابيره في التحسين. فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه، وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن ذاته. فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني من حسن الحسن لتعجز الطرق. واضح؟ طيب تفضل. أريد أن أسأل أولا يعني إذا تذكرون أو شيء، أيهما أعلى طبقة، يعقوب بن شيبة ولا الإمام البخاري؟ فإنه ثبت عن يعقوب بن شيبة أنه استعمل لفظ الحسن كثيرا، حتى في مسنده الذي طبعت منه قطعة يعني كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك. هذا مش مهم على كل حال، لأنه الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري كيحيى بن معين وعلي بن المديني وعلي بن المديني وعلي بن المديني شيخ كما تعلم البخاري. المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال، بل هو مسبوق إليه، لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. لذلك فقول ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم هذا التقسيم، إن كان باللفظ كما دققنا آنفا قسمه فلا بد من تأويل كلامه، أي أشهر هذا التقسيم، وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضح. يرد شيء آخر أستاذي، طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسند عمر وفيها استعمال لفظ الحسن مرات عدة، يعني بجوز أكثر من 15 مرة، يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون او اكثر او اقل. أيوة. هل يمكن ان يكون الثاني اكثر، فبالتالي هو الذي اشهر هذا الاستعمال يعني اكثر من الترمذي على هذا القياس او على هذا؟ ما هي يعني قضيه نسبيه تبقى، لانه هلا اي الكتابين اشهر في العالم الاسلامي؟ الترمذي طبعا. الترمذي فافرد هو يعقوب صاحب المسند. نعم. افرد من حيث كثره الاستعمال، استعمال الشخصي أكثر من الترمذي، افترض هكذا. لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بيكون تعبير ابن تيمية ما في عليه إشكال، وهذا كله على افتراض أنه مستحضر مسند يعقوب واستعماله فيه. طيب شيخنا، كلمة أشهر حمد الله. ألا يظهر أن الأولى أن نؤولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إطلاق الاستعمال؟ يعني مثلا يعقوب بن شيبة لا يعرف عنه أنه قال الترمذي وحدده إصطلاحيا بقاعدة، لكن الترمذي فعل، فكلمة أشهر يعني ألا يكون هو الذي حد القاعدة وليس عن باب الاستخدام؟ والله ما يبدو، لأنه ابن تيمية يتكلم عن استعمال هذه اللفظة. نعم. فما يبدو أنه يعني ذاك التعريف والتحديد. أين؟ الله أعلم. شو بدك غدينا أبو ليلى ولا إيه؟ إن شاء الله. غدا إن شاء الله. يعني غدا وفطور يعني. طيب يا شيخنا، بالنسبة إذا وردت لفظة حسن في الطبع في طبقات متقدمة قبل حتى أن يعني تستقر علوم الإصطلاح، هذا يحمل على الحسن اللغوي؟ لا، الأصل على الحسن الاصطلاحي، فإذا ضاقت علينا السبل صرفناه إلى الحسن اللغوي. يعني أنا وقفت الإمام الزهري حدث بحديث فقال هذا حديث حسن جدا، هذا يتبادر منه الاصطلاحي أم اللغوي؟ إذا رجعت للطبقة العليا نعم. حينئذ يأخذ الكلام مجرى آخر، فهنا في مثالك الحسن اللغوي. نعم. لكن الكلام ينبغي أن يكون في حدود المصطلحين. نعم. في حدود المصطلحين على معنى ما في لفظ ما. فاستعمل أحدهم هذا اللفظ فهل يفسر بمعنى اصطلاحي أم بمعنى لغوي؟ لا شك أن الجواب في هذه الصورة أن يفسر بالمعنى الاصطلاحي، إلا كما قلت آنفا إذا ضاقت علينا الطرق فحينئذ نقول هو يعني حسن لغة. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في بعض مواضع في تعليقه على فوائد المجموعة يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة. لا شك غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن، ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح. نعم. هل هو يقينا؟ هذا ظن. طيب حكمنا على أن هذا حديث حسن، هل هو يقين؟ أيضا ظن. حكمنا على هذا الحديث بأنه ضعيف كذلك، أنه موضوع كذلك، هذا كلام علمي. وغلبة الظن هذه لها ضوابط أم هي مجرد ما ينقدح في ذهن الناقد؟ لا، ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين، وإنما هي أمور أيضا تعلق الشخص الحاكم الذي يحكم بذلك الحكم. هنا. طب حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة، فهو بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام أبي داود والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه زيادة. يعني البحث هنا هل هذه زيادة أم هو شذوذ؟ إن الفرق بينهم عسير جدا. فلنستحضر ما هو الحديث الشاذ، فإذا صدق لفظ الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. نعم. ومعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه. نعم. كأن يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. هذه زيادة إن كان تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى يكون شاذا. نعم. فهل هم يعنون هذا أم يعنون سواه؟ لعلهم الأقرب يعنون هذا. فإن كانوا يعنون هذا فهو مخطئون. لماذا؟ لأنه ليس هناك ثقة تفردة، بل هناك متابعون لهذا، وربما أنا أشك الآن شواهد. أي وشاهد شاهد من أهلها. لكن شيخنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر. طيب. ثم أتى علي البارقي الأزدي وتفرد من دونهم جميعا، وليس هو بالثقة الحافظ، بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توثيقا مطلقا إلا العجلي، وقال ابن علي لا بأس به. فهذا الإمام الذهبي يقول صدوق ما علمت لأحد فيه جرحا. فلما صدوق يخالف 17 راويا أغلبهم من جبال الشام، ألا يكون القول بشذوذ هذه الزيادة أقرب إلى قبولها، لا سيما أنه ليس ضابطا حافظا متقنا كابن سيرين أو نافع؟ إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حتى ولو كان ثقة حافظا. إيش رأيك؟ أنا بقول نعم. أنت بتقول أن هذا قيل فيه صدوق وكذا، نعم. فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف. نعم. أنا بزيد عليك وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا، مدام أنت عرضت الصورة في أي كيفية يكون شاذا حتما. نعم. ما هذا، لكن هل الأمر كذلك؟ أنا هذا يعود السؤال. هو يظهر أنه كذلك. لا، نحن وجدنا له متابعين لعلي البارقي. هنا وجدنا له شواهد. هو بالنسبة لعلي البارقي شيخنا ما تابعه فيما يظهر إلا رجلين، الأول محمد بن سيرين، وهذه الرواية رواها الحاكم في علوم الحديث، ولكن إسنادها كالشمع. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة متقن وفيه وهم يطول الكلام عليه. ومما يدل على أن هذه الرواية غير معتبرة أنها خفيت على الحفاظ مع شهرتها وإسنادها. هذا تمام كلامه ولا هذه حاشية من عندك؟ هذه صار هو في حكم الآن الحديث شوبة وأدرجة أنت مدرج. والمتابع الآخر هو العمري، عبد الله العمري عند الطبراني في الأوسط، ومعروف العمري ضعيف. فدول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث هم اللي تابعوا الأزدي عليه. أما تفقيطك فعجب منك، من أين تستطيع أن تقول فقط؟ ألا تقول فيما وقفت؟ هذا نعم. أنا قلت لك آنفا أنه متابع، وبالطبع أنا قديم عهد بالبحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني أنه متابع من غيره. ثم ذكرت آنفا بأن له شواهد فيما أذكر، فأيدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من أهلي. فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع بالمتابعين وهم اثنان فيما علمت. أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون.